وجهة للمجتمع الجاهلي. فهم المسلمون ذلك، والطبيعة لابد أن تكون هناك مواجهة، صراع بين نظام سليم ونظام عقيم، صراع بين حق لا شك فيه وبين باطل ظاهر البطلان، لابد من هذا الصراع. فهم المسلمون طبيعة الصراع، فماذا عملوا؟ هل ناموا؟ هل استسلموا؟ هل قالوا إن الله سبحانه وتعالى سينزل علينا النصر من السماء ويؤيدنا من عنده؟ أم عملوا كل ما في وسعهم لكي يواجهوا النظام الجاهلي بكل ما عنده من قوة؟ مع القرآن الكريم كشف القرآن الكريم طبيعة أعداء الإسلام من المشركين ومن أهل الكتاب اليهود والنصارى، فقال عن المشركين: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا يزالون يقاتلونكم، عن المشركين. عن أهل الكتاب: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يبين لنا أهل الكتاب ويبين لصاحب الدعوة وهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب لن يرضوا عنك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. إذن فهم المسلمون أن الصراع سيظل دائرا ودائما ومستمرا منذ أن طبع الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة وجهر بها، ومنذ أن أسس الدولة الوليدة والفريدة الجديدة في المدينة المنورة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كانوا فاهمين وكانوا واعين، فما وهنوا وما استكانوا وما ضعفوا وما ركنوا إلى الضعف، وإنما أعدوا كل ما يمكنهم لملاقاة الأعداء. الصراع مستمر، فما المطلوب من المسلمين؟ لابد مقوم أخير، هذا المقوم هو الجهاد، الجهاد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله ورفع رايته ونشر دينه في الأرض. الجهاد بالكلمة، والجهاد بالمال، والجهاد بالسيف، والجهاد لأعداء الله من المشركين ومن أهل الكتاب اليهود والنصارى ومن المنافقين. للأعداء لابد يكون في جهاد، وهذا هو المطلوب من المسلمين. إن النظام العالمي الجديد الذي أسسه محمد صلوات الله وسلامه عليه ليس كالنظام العالمي الجديد الذي أنشأ بنيانه على استغلال واستكبار واستخفاف بحاجات الناس. إن المجتمع النظام العالمي الجديد الذي أنشأه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ليس كالنظام العالمي الجديد الآن الذي يعيش على جثث الناس وعلى الاستخفاف بهم وعلى مخدراتهم وعلى عنادهم ومعاداتهم، والطبيعة واحدة. اسمعوا القرآن الكريم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، مع القرآن. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. عندما قال الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، لم يفهم المسلمون من هذا أن الله سبحانه وتعالى سينزل من عليائه ويحارب الأعداء وينصر المسلمين وحده، وإنما مطلوب من المسلمين أن يربوا أبناءهم وأجيالهم وأنفسهم على ملاقاة الأعداء. إن الله سبحانه وتعالى قادر على إبطال كيد الكائدين ومكر الماكرين وعلى أن يهزم المعاندين من أعداء الإسلام، لكن ما دور المسلمين؟ ما دورهم؟ هل يجمعون أموالا ثم ينامون؟ والمسلمون يقتلون في كل مكان على مرأى ومصنع من العالم كله. هل مطلوب من المسلمين أن يعيشوا على هذا النحو من الركود والركود والخمول والكسل والضياع الذي هم فيه، والمسلمون في كل يوم يعبث بهم ويعبث الأعداء بمقدراتهم في كل مكان من هذه المعمورة؟ أيها الإخوة الأحباب اسمعوا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ما دور هؤلاء الذين قالوا ربنا الله؟ هل وضعوا أيديهم على صدورهم؟ هل وضعوا أيديهم على وضعوا أصبعهم على أكفهم من الندم أو من التعجب من الوضع الحالي؟ كلا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لابد من دفع سنة الصراع. الحياة لا تستقيم إلا بحركة، الإسلام لا يظهر إلا بحركة أتباعه، لابد أن يتحركوا بدلا من أن يبقى هذا الوضع الدنيء والكريء والسميء والقبيح في الأقصى وفي فلسطين وفي أريتريا وفي سائر البلاد وفي البوسنة والهرسك. الوضع المشين الذي يدل على أن المجتمع العالمي كله إنما وضع المسلمين هم العدو اللدود له وحده. تعبيرات واحدة، تعبيرات القول وكذا. بعد أن سقطت الشيوعية قال جهابذتهم ومفكروهم، إن كان لهم مفكرين أو جهابذة، هم نطقوا بهذا لأنهم ما وجدوا فارسا في الميدان. أنا فارس الميدان حيث لا بطل، ولو وجد فارس في الميدان كصلاح الدين أو كقطز أو أولئك الذين رفعوا راية الإسلام لطأطأ هؤلاء رقابهم وأعناقهم، ولعرفوا أن مبدا الإسلام قوي وأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لن ينال منها عدو كافر ولا ماجر فاجر ولا منافق يتبع خطوط أسياده يحركونه يمينا أو شمالا. أيها الإخوة الأحباب، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. من ينصره؟ لينصرن الله من ينصره. كيف ننصر الله؟ ننصره باستعدادنا الكامل لملاقاة الأعداء. هل استعد المسلمون وعددهم كثير وأسلحتهم تصد عين الشمس؟ هل نطق واحد منهم إنه وقال إننا مستعدون بما أعطانا الله من سلاح ومن مال أن نواجه الأعداء الذين يعبثون بإخواننا المسلمين في كل مكان؟ أيها الإخوة الأحباب اسمعوا القرآن جيدا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. من هم هؤلاء الذين ينصرون الله؟ الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة الأمور، ولله عاقبة الأمور. أيها الإخوة الأحباب، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، والأرض فاسدة الآن، محتاجة محتاجة لدفع الناس. لدفع من؟ لدفع الأطفال الأخيار الأبرار من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يدفعون هؤلاء الفجرة والكفرة الذين لا يرعون في مسلم إلا ولا ذمة. اسمعوا القرآن الكريم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. كيف يكون بين المسلمين وبين أعدائهم عهد؟ كيف يكون هناك بين المسلمين وبين غير المسلمين ولاء نصرة؟ لا يمكن أبدا. كيف يكون للمسلمين عهد؟ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ إلا الذين عاهدتم من المشركين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فتطوروا من عهودكم. لما بنى الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، المجتمع الجديد والوليد والفريد، النظام العالمي الجديد في المدينة المنورة، النظام العالمي الجديد، عمل عهد مع اليهود. من الذي نقض العهد؟ هل نقضه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عمل عهد مع المشركين في صلح الحديبية. من الذي نقض العهد؟ هل المسلمون هم الذين نقضوا العهد؟ كلا، وإنما الذين نقضوا العهد في كل وقت أعداء الإسلام. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ إلا الذين عاهدتم من المشركين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة؟ يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. من أجل هذا كان لابد للمسلمين من أن يكون لهم ما يصون دينهم وما يحفظ عقيدتهم وما يصون أعراضهم وما يحفظ ديارهم وأوطانهم. ما هو هذا؟ إنه الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله لا من أجل الاستعلاء ولا من أجل إننا نفعل كذا لأننا نريد أن نعطي للعالم أجمع أننا نريد أن يعلو علينا سوف يلاقي ما لاقاه هؤلاء. يا سلام، لم يكن هذا من هدي الإسلام ولا من منهج محمد عليه الصلاة والسلام. وإنما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، وعندما دخلها وسمع أحد صحابته وهو سعد بن عبادة يقول اليوم يوم الملحمة، أخذ الراية منه وأعطاها لابنه قيس وقال اليوم يوم المرحمة. اليوم يوم المرحمة. أيها الإخوة الأحباب، إن المجتمع الجاهلية الذي حاربه الإسلام أول مرة تكرر من جديد. يريد القضاء عليكم. عندما انهارت الشيوعية فرح عباقرتهم والذين هم أصحاب الرأي فيهم وقالوا لم يبق أمامنا إلا عدو واحد وهو الإسلام. الإسلام مش هيقدروا عليه، مش هيقدروا على الإسلام. الإسلام دين الله عز وجل، لكن يقدروا على أتباع الإسلام. أتباع الإسلام يستعبدوهم ويستذلوهم ويسخرون منهم ويهزؤون بهم ويأخذون مقدراتهم ويستولون على ثرواتهم ثم يدوسونهم بعد ذلك بأقدامهم. متى يحدث هذا؟ عندما يكون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع هذا الدين نياما، عندما يكونون نياما، وعندما يكونون كاملين، وعندما يكونون بعيدين عن هذه السماء وإرشادات خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، سيتمكن منهم هؤلاء الأعداء. أما عندما تكون القوة لهذا الدين ولأتباع هذا الدين فسيطأطئ هؤلاء الذين يرفعون رؤوسهم الآن، سيطأطئون رؤوسهم ويحنون هاماتهم إجلالا وإكبارا لهدي السماء ولإرشادات خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، انتبهوا جيدا، إن الصراع مستمر ودائم وباق إلى قيام الساعة، ولكم أن تسترجعوا آيات القرآن الكريم لتدركوا أنكم الآن في بؤرة الاضطهاد. كل المسلمين في بؤرة الاضطهاد. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم، إن يصادفوكم في أي مجال، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وودوا لو تكفرون. خايفين على ايه؟ على الأولاد. طب ما الأولاد اتذبحوا أمام آبائهم في البوسنة والهرسك. الأبناء والنساء، خايفين على النساء؟ الأبناء والنساء والرجال ذبحوا في فلسطين والأقصى. خايفين على ايه؟ ما هو الذي يجعلكم تخافون الآن؟ اسمعوا القرآن الكريم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. أيها الإخوة الأحباب، لابد من عودة المسلمين إلى هذا الركن الغائب وهو الجهاد في سبيل الله. قوموا أبناءكم، ربوهم على هذا المعنى، ربوهم على الجهاد بدلا من أن تتركوهم يتربون على الميوعة والخلاعة والفساد. ربهم على الجهاد. فالجهاد ما تمسكت به أمة إلا وأعزها الله عز وجل، وما تركته أمة إلا وأذلها الله سبحانه وتعالى. واسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. أيها الإخوة الأحباب، لا أريد أن أطيل، لكن اسمعوا هذه الآية التي بدأناها. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. أنت تحرض على قتل الكفار؟ ربما تسمعوا هذا القرآن والذي يقول تحرض؟ لا، نحن نقاتل أولئك الذين لم يرعوا لنا ضعفا ولم يرعوا لنا عهدا، لابد أن نقاتلهم، وإلا ستظل هذه الأمور على هذا النحو. في كل يوم يأخذون من أرض المسلمين بلدا ويأخذون من أرض المسلمين مكانا حتى يصبح المسلمون بعد ذلك عبيدا أرقاء مستذلين لهؤلاء الأعداء. وهذا ما نرجو الله سبحانه وتعالى ألا يتحقق لهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد المسلمين إلى وعيهم وأن يعيدهم إلى رشدهم وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، وليجد فيكم غلظة. ليس هذا يعد من توجيهات ربنا جل وعلا لأناس لا يعرفون خطوط الإسلام العريضة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يواجه عدوا في ميدان كان يقول للمسلمين: ألا لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا هرما. واذا وجدتم اناسا يعبدون الله تعالى في الصوامع فاتركوهم وما يدينون، حتى لا يقال وليجدوا فيكم غلظة، شفت واحد يصلي اهدم عليه الايه المصلى بتاعه او المكان اللي بيتعبد فيه، رايت امراه انتهز الفرصه انهم ينتهكون حرمات المسلمين فتنتهك. لا، ليس هذا هو الاسلام، وانما نقتل من يحمل علينا السلاح في الميدان، ونقتل من هم يواجهوننا في الميدان وجها لوجه، مش تطرق المسلمين في البوسنة واليرزق محظور السلاح على المسلمين. يا سلام على الأمة المسلمة، ما الذي دهى هذه الأمة؟ أمتي هل لك بين الأمم، هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وطرفي مطرق أسفا من أمسك المنصرم. قم يا صلاح الدين واشهد هذه الأمة التي ران عليها هذا النوم وملأ جفونها وأصبح الكرى يملأ بطونها بدلا من أن يملأ عيونها. أيها الإخوة الأحباب، ماذا بها هذه الأمة؟ كان لا يستطيع واحد أن يرفع رأسه عندما يسمع داع من دعاة الإسلام، وعندما يسمع اسم من أسماء المسلمين اللامعين. مجرد ذكر اسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خليفة المسلمين في المدينة المنورة، كان كسرى وقيصر يطقطئان رؤوسهما خوفا وهلعا من تحرك عمر. يا لله للمسلمين. أيها الإخوة الأحباب، ما الذي دهى هذه الأمة؟ ما الذي أفقدها وعيها؟ ما الذي حدث فيها؟ إنما هو شيء حذرنا منه رسولنا صلى الله عليه وسلم، حب الدنيا وكراهية الموت. والله هذا الرجل العجوز الذي نيف على 70 سنة أو تزيد، علي عزة، ذلك الذي تقرأ عنه يقول: ما الذي ستفعله؟ إن السلاح محظور عنك وعن المسلمين. يقول لهم: إننا لا نعتمد على السلاح، إننا نعتمد على أقوى من السلاح وهو الله سبحانه وتعالى. في ميدان القتال يتحرك أكثر من 70 عاما، ما بال هؤلاء الشباب القاعدين الذين لا يعرفون للإسلام قيمة ولا للإيمان مكانة. يقول هذا الرجل: إننا نعتمد على أقوى من السلاح، نعتمد على الله، ثم على أنفسنا الهزيلة. عندما نقتل فإنما نقدم شهادة للعصر أن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ما ماتوا فرارا وما ماتوا جبنا في العصر الحديث، وإنما ماتوا في ساحة الميدان شهداء في سبيل الله. وأيضا غير هؤلاء، أدي على عزة واحد، وذلك هذه الجموع الهائلة في الأقصى وفي فلسطين من الشباب والصبية والكبار والنساء الذين ترونهم في كل يوم. أقرأتم بالأمس هذه الصورة الوضيئة، تقتل يهجمون على دورية ومعهم سلاح بطيء، تقتل امرأة من المسلمات لا شيء شهيدة في سبيل الله، لا، ويقتل هؤلاء الذين أيضا هجموا أيضا لا شيء، إنهم يعرفون قيمة الشهادة في سبيل الله عز وجل. كيف؟ أيها الإخوة الأحباب، وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هننتصر عليهم إن شاء الله، سننتصر، لكن لا بالكلام وإنما بالعمل. خذوا العدة واعملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. اعملوا، إن بالكلمة، إن بالمال، قدم مال لهؤلاء الذين هم في ميدان القتال شرفاء يواجهون عدوا ليس عدوا مفردا، وإنما العالم الكافر كله يقف وراءهم. ولتسمعوا الجلسات التي ترونها وتقرؤون عنها. أيها الإخوة الأحباب، لا أريد أن أطيل، فالداء عضال والمرض فتاك، لكن الأمل في الله سبحانه وتعالى ستكون هناك صحوة وسيكون هناك راع يعده الله عز وجل الآن، راعي يرعى هذه الأمة. إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، لا ندري ما هو. اللهم عجل بوجود هذا الداعي يا رب العالمين. اللهم أنقذ أمة الإسلام ووجهها الوجهة الصحيحة السليمة يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ للأمة راعيا يرعى شؤونها وينصرها بقولك وحولك على أعدائها. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم أعز جندك وانصر عبادك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في البوسنة والهرسك وفي الأقصى وفي فلسطين على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير يا رب العالمين. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.